وبعد ذلك يبين الحق لنا أن الذين يكفرون بالله أو يتمردون على منهج الله يظلون هكذا في حالة الرخاء، فإذا أصابتهم شدة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ إلا الله. فقال إيه؟ وإذا مس الناس ضر، الضر هو الشيء اللي بنتضرر منه، الشيء اللي ما تستطيبوش النفس، دعوا ربهم. الله، انتوا في الوقت ده فهمتوا فلوك رب ولا ايه الحكايه؟ زي العرب لما الوحي فتر عن رسول الله ام هم انبسطوا قالوا إيه؟ ان رب محمد قد قلاه. طب اشمعنى دلوقتي فهمتم ان محمد له رب في ساعة الكره وبتاع امنتوا بيه، ولما كان بيقولكم بيحلى ما امنتوش؟ يبقى انتوا يعني امنتم انه له رب؟ ام قال لهم طيب ما ودعك ربك وما قال وكشفه؟ هم قالوا ان رب محمد قد قلاه. وإذا مس الناس ضر أي شيء يتضررون منه وأسبابهم لا تفي بالخلاص منه، يبقى لا ما يكذبوش نفسهم بقى. احنا ضربنا المثل بتاع الحلاق، الحلاق اللي كان هو بيطاهر وبيعالج وبيدي حقن، هو اللي في البلد بقى ما فكله هو مش كده؟ في ايام الدنيا ما كانت لسه يعني ما تنورش. وبعدين واحد ربنا خلقه بصيرته ودى ابنه كلية الطب وحاضر كلية الطب وتخرج وجي في البلد عمل ايه؟ عمل عيادة. من اللي يتضايق منه بقى؟ هيقفل عليه الباب. يقوم الحلاق ملوش سيره الا مين؟ ما عارفين حاجة، ده شوية مش عارف ايه ده لا لا، ويقعد بقى يفطس. وبعدين الحلاق راح ابنه ساخن ومش عارفين يعالجوا، عمل له كذا كذا اللي بيعملوه ما نفعش. قام بالليل لف كده وساعة الناس ما ناموا وخد الواد وراح لمين؟ للدكتور. فظبطوا ناس الغفير وشيخ الغفر، قالوا رايح فين؟ قال تبعوه لأوره عند الدكتور. لما ابنه اللعي ما غشش نفسه راح لمين؟ اهو بهم بالشكل ده جاء لهم ضر فوق اسبابهم، يبقى مش هيكذبوا نفسهم بقى، يروحوا لمين؟ واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. رجعوا تاني لله. طب الآيات دي عرضها القرآن عرضا إفراديا في الإنسان وإجماعيا في الناس. وإذا مس الإنسان إيه؟ ضر، دعا ربه منيبا إليه، هذا الإنسان. وإذا مس الإنسان إيه؟ ضر، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره. دي في الإنسان الواحد. قال لك ده ما ينفعش في إثبات الله، لأن الإنسان الواحد يمكن يستجل أمام ربه اللي هو كان عاصيه ويروح له محدش شايفه. ثم قال لك لا، هجيبها في الناس كلها عشان يفضحوا بعض، كلهم قبل بعض كده ويا بعض. فجابها في سورة الناس، جابها في سورة الناس مرة في البر ومرة في البحر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، مش كده؟ أدوه. وجابها في الإيه؟ أدي في البحر. وجابها في البر هنا. وإذا مس الناس جابها جماعية علشان إيه؟ يفضح الكافرين به أمام بعض، ويمكن بقى يجتمع في دول كلهم ناس كانوا بيقلبوهم على الله، وبعدين هو وهو نفسه يدعي وياهم، يبقى انكشف ولا ما انكشفش؟ يبقى اذا كلمة الناس عشان تكشفهم امام ايه؟ امام بعض. واذا مس الناس ضر تفيد يعني ما هوش الضر اللي يدل على ان اي حاجة يعني يلجأ الله، دعوا ربهم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هنا كلمة أذاق. الذوق هو حس الطعام في الحنجرة هنا فوق بعد ما يتجاوز هذه ولا تشعر بالماء. ولذلك في الريف يقول لك كل اللي يفوت اللسان بقى نتان، تبقى اللذة كلها فين؟ اللذة هنا في البق بقى. الإذاقة ساعة ما نذيقه، والإذاقة دي هي أقوى انفعالات النفس في استقبال الموجود. ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب لها المثل في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. طب اللباس ده مستوعب الجسد كله، والجوع يبقى في البطن، والخوف يبقى في القلب. ايه فايدة لباس؟ قال لك ده الجوع مش بس في البطن، في كل جارحة ملفوفة كده بس، والخوف مش في القلب. يبقى جاب كدمة إذاقة لأنها ايه؟ أقوى أنواع الإدراك، أقوى أنواع الإدراك. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، كلمة منه دي أذاقهم منه هو من الله يعني ملهاش أسباب، ولا أذاقهم بدل الضر رحمة؟ أذاقهم منه يعني خلصهم من الضر بإيه؟ برحمة. قال لك أذاق كمان تدل وإن دلت على الانفعال الشديد للمستقبل، إنما تدل على أنها تناول خفيف. ولذلك يقول أنا دقت الطعام. دقت يعني إيه؟ يعني ما كلتش منه، إنما أنا دقته. وتقول والله فلان ده أنا ما دقت له طعام، مش ما أكلتش ولا الدق، حتى الدق ده الست ما تعمل البتاع كده، يبقى ده اسمه إيه؟ طب وليه كده عبر عنها بالإذاقة ليه؟ قال لك مع انها قويه انما مش مستوعبه، ولان الرحمه هنا بس في الدنيا، الضر ده هو بس، انما الباقي لسه في الاخره ما فيش فيه. اذا فريق منهم بربهم يشركون. طب هناك اذاه، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما قالش فريق، إنما هنا إذا إيه؟ فريق. أم قال لك لأن هنا ما جابش سيرة البحر، يبقى إذا مسكهم الضر على إطلاقه من أي نوع، وما دام الضر نشيف في البحر يبقى ده ضر البحر، وركبوا في الفلك وجماعة محصورين. وعادة كان زمان ما بيركبوش الفلك ده على أنه وسيلة انتقال، ده وسيلة طرف، كل واحد عامل له زي ما زي زمان كل واحد عامل له ايه؟ يخت، وياخد فيه الشلة بتاعته، والشلة بتاعته لازم يكونوا مجتمعين على شيء بيحبوه، زي العوامات اللي كانت زمان، العوامات كلها شلة، يبقى كلهم جماعة يكونوا على مذهب واحد وطريقة واحدة وسلوك ايه؟ واحد. ويبقوا مدام كانوا بقى في الفلك يبقوا كلهم لبط، إذا هم يبقى كلهم ربنا ينجيهم وكلهم يبقوا مشركين، إنما اللي في البر بقى واخد الصالح واخد الطالح واخد الكويس واخد مش عارف إيه، يبقى لما ينجيهم الكويس الحمد لله، واللي مش كويس يرجع ثاني الإيه. فهناك قال هم كلهم يعني، وهنا قال إذا إيه؟ إذا فرحوا إن شاء الله. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. كلمة إذا دي توحي بأنهم لم يذهبوا إلى الله إلا في الشدة، وبمجرد ما جات لهم رحمة من هذه الشدة فاجأوا الكون بأنهم عملوا ايه؟ انهم اشركوا، لان اذا بيسموها اذا الفجائية، فتحت الباب فاذا اسد، يبقى فوجئت به ولا لا؟ اي كلمة اذا تبقى فجائية، فجائية يعني بزمن ملحوم ومتصل. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون. والله يبين لنا حقيقة الإنسان ويبين لنا حرصه على الخير له، فإن كان الخير الذي أعده الله يبتره كما قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإنه لا مناص له من أن يرجع إلى ربه حين ينفذ الله عنه كل أسباب الخير ويهدده في ذاته التي لم تنتفع بآيات الله في الكون فتظل في حضانة الله، فيأتي له بالضر، وحين يأتي الضر له ينفذ عنه كل أسباب البطر والأشر والاستغناء، ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذي يهلكه، بل يتنبه الآن أن له ربا يلجأ إليه، ولا يجد مفزعا في الكون إلا هو، لأنه يعلم جيدا أن الذين أخذوه من الله فآمن هو بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشيء. ولذلك يقول في آية أخرى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، الذين تدعونهم آلهة لا يعرفون طريقكم، وإن عرفوا لا يملكون أن يصلوا إليكم، أما أنا فأعرف كيف أصل إليكم بنفسي. ضل من تدعون. هنا حين يتكلم الحق يقول وإذا مس الناس ضر، وفي آية أخرى كما قلنا وإذا مس الإنسان ضر، جاب وحده. والإنسان وحده حين تمسه نائبة من الممكن انه يفزع الى من كان يكره بينه وبينه ولا يفضح نفسه امام الناس ويستحملها كده لانه حينقذه، لكن الناس لما يكونوا كلهم ويا بعضهم يفضحهم الله جميعا، كلهم يبقوا ويا بعض، وما دام ربنا يفضح العالم كله ويا بعضه يبقى لازم العالم يستقيم مع بعض، ما فيش واحد يتكبر على الثاني. هنا ينادى للصلاة نقوم نيجي كلنا، وبعد ذلك ده يدخل وده يدخل وكل واحد يقعد في بعضه، اللي ما كانش يؤمل انه يقعد في ريحه ابتدى يقعد في ريحه، وبعد ذلك يجده خاضعا وخاضع للإمام، لا يقول الله أكبر إلا إذا قال الإمام الله أكبر سيده في هذا الموقف، ويبقوا سواء وكل الله ينفضه أمام بعض ولا ما ينفضحوش، يبقى بقى يستشي على عرضه ليتكبر على الغير، لأن فيه موقف سنتساوى فيه جميعا أمام الله. كذلك إذا مس الناس الجماعة دول الضر يظهروا البعض، يبقى كل واحد يبان على إيه؟ كل واحد يبان على حقيقته. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، قلنا بقى ربهم إشمعنا عرفوا دلوقتي إن ليه لهم رب؟ طب وكان فين الرب وهم في الرخاء؟ الضرورة ألجأته لإيه؟ لأنه ما يغشش نفسه بقى، هيقول إيه؟ تعالى يا هبل، ما هو عارف إن هبل مش جاي، يبقى يروح لمين؟ اللي ما آمنش بيه. منيبين إليه، تائبين سائبين، سابوا كل حاجة وراحوا لمين؟ وهناك يقول مخلصين له، ما فيش فاعل له. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، كان المفروض أن الموقف ده يظل مدة كده يخزوا على عرضهم، ده كانوا بيعيطوا دلوقتي، قال لك لا ده جت إذا الفجائية، بمجرد ما يزول الخطر خلاص مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسة، ولذلك بقت إذا الفجائية على طول كده. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إيه اللي يحصل؟ إذا فريق منهم بربهم يشركون. كأن العبرة دي والعظة دي برضو هزت كبرياء ناس، فأمنوا قالوا بس هو ده اللي ما فيش اللي هو ما يصحش نسيبه أبدا. والتانيين بقى اللي خدوا على الكفر وبقوا كيفة كفر يشركوا تاني بالله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، ده الرحمة دي إذاقة بس، يعني مش يقول لك دقت الطعام يعني يا دوب خدته على أسناني كده. ليه؟ لأن الرحمة دي اللي هيدوق في الدنيا مش دايمة، ده الرحمة الأخيرة هي اللي إيه، هي اللي هتدوم.